الشيخ ملا واحد استدل بهذه الافعال على التنظيم وقال اذا كانت الطيور الله الهمها واوحى اليها ان تتنظم. اي حيدي حلو اي شيخ ليش حيدي لما نرى نحن انفسنا فوضى. ليه نحن ننكر التنظيم كله؟ سامحك الله ما ننكر لا بس ما احناش واجدين شيء يا شيخنا. انا نشوف تنظيم النحل يا شيخنا. طبعا عندك فكرة عن تنظيم النحل؟ لا النحل أعجب عجيب أفعرب خير النحل. استنى القرطبي في علم قول الله فيه آيات البينات إبراهيم يذكر نحو ما تفضل نحو ما تفضل تذكر يقول هذا وقال ومن آياته كذا وكذا. طب شيخنا والغريب أنا كنت يعني في ثلاث أيام أنظر الوقت لا يتغير شغلة غريبة يعني لا يتغير وقت محدد بالضبط.